إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة أعلمنا إياها، حيث قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن هذه العبودية تتوظف على ثلاثة محاور في الإنسان أو في المكلف. أول هذه المحاور ورأسها ومالكها هو القلب، فالقلب هو محل الاعتقاد، وهو محل العزم والنية، وهو الذي يقود المحورين التاليين: اللسان والجوارح. فالعبودية ترتكز على هذه الثلاثة محاور: ما يكون من وظيفة القلب، وما يكون من وظيفة اللسان، وما يكون من وظيفة الجوارح من العين والأذن والذراع واليد والفرج وغير ذلك. ثم إذا نظرنا إلى هذه المحاور وجدنا أن رأسها وأن ملكها هو القلب. ففي الأثر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه مما أورده البخاري أنه قال: القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده. وهذه مسألة محسومة معلومة، أن القلب هو الذي يتحكم في الجوارح، وأن رأس العبودية وأصلها يكون في القلب، حيث العزم والنية، وحيث الاعتقاد الذي هو أم التكاليف وأم العبودية، أي أصلها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم إن اللسان له قسم من التكليفات ووظائف تكليفية مختصة به، ثم إن الجوارح بجملتها لها جملة من التكليفات مختصة بها. والعبودية هي تلك الوظائف التي تكلف بها تلك المحاور، حيث عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة جامعة، منها ما قاله ابن تيمية رحمه الله: أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ويقصد بالأعمال أعمال القلب والجوارح، ويقصد بالأقوال أقوال القلب واللسان. وعرفها غيره فقال: العبودية هي امتثال ما أمر الله بحسب ما شرع. العبودية هي امتثال ما أمر الله بحسب ما شرع. وهذه الحقيقة عباد الله حقيقة معلومة أنا أقولها على سبيل التذكير، وأنا أعلم أن كلامي هذا هو تحصيل حاصل للسامعين، لكني أريد أن أصل منه إلى محور الكلام وأصل الموعظة، وهو أن اللسان له كوم من التكاليف مستقل. وأعجب ما في الأمر أن ترى أن اللسان بالرغم من أنه جارحة من الجوارح، يعني شأن الذراع، شأن العين، لأنه من الظاهر، فإن الإنسان له مكونين، مكون باطن وهو ما يتعلق بالفؤاد والقلب والعقل وما شابه، ومكون ظاهر وهو تلك الجوارح المتعلقة بالعين والأنف والأذن واللسان واليد والرجل والفرج وما شابه. فهذان قسمان منفصلان بينان، قسم ضامر وقسم ظاهر، قسم باطن وقسم معلن. ثم إنك تجد العجب فيما يتعلق بالمناحي الشرعية والتكليفات الشرعية، أن يكون اللسان الذي هو جزء من جملة ذلك الظاهر، وأن يكون اللسان الذي هو من جملة تلك الجوارح له كوم منفصل من التكليفات، وله قسم ذاتي من التكليفات. فيقال ما في القلب والكلام والأعمال، فجعل الكلام وجعل اللسان له قسم مستقل، مما يدل على أن له شأن عظيم في العبودية سلبا وإيجابا. إلا أننا إذا نظرنا إلى فهومنا، وإذا نظرنا إلى معلوماتنا، وإذا نظرنا إلى ما عندنا مما يتحكم في تصرفاتنا، لوجدنا الأمر على خلاف ذلك. كيف؟ إنك إذا سألت أي أحد من الناس، إذا سألت أحد الحاضرين، سألت نفسك أو غيرك، فأجبت بغالب المعلوم وبعرف المعلوم، كيف ترون الكلام وكيف تنظرون إلى الكلام؟ فإن الإجابة ببساطة شديدة كلام خلاص، كلام السلام، بمعنى أنهم لا يروا له خطورة، ولا يروا له أثرا، ولا يروا له مسؤولية كبيرة كما يرون للقلب. حتى أنه درج على ألسنة كثير منا أن نقول إن الأمر بالقلوب، وإن المهم ما في القلوب، وإن ربنا رب قلوب، وإن المهم ما في القلوب، والمهم ما في الضمائر والصدور. هذا هو الذي استقر في معارفنا وجرت عليه علومنا، بل وتترجم في أعمالنا. فكانت النتيجة أن هناك أمر خطير جدا غفلنا عنه، وهو خطورة أمر اللسان وقيمته العظيمة في الشرع، في دين الرحمن سبحانه وتعالى، حيث نجهل بخطورته، ونجهل بمسؤوليته، ونجهل بقيمة الكلمة في الدين. وهذا ما ينبغي أن نعلمه. لابد أن نعلم أن أمر الكلام هو مما يضيع الإنسان إذا فسد، ومما يصلح ويعليه إذا صلح. فإن اللسان باب عظيم للجنة، وهو باب أعظم إلى النار. ولذلك كان السلف رحمهم الله والصحابة رضوان الله عليهم يقيمون لهذا الأمر القائمة، ويعلمون قدر هذا الأمر، وهو أمر اللسان، ويعرفون مدى مسؤوليته، حتى أنهم كانوا يعدون له استعدادا خاصا في أمورهم، ويقومون معه قومة خاصة. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وقف على عرفات يقول مخاطبا لسانه: يا لسان، قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم، وإلا هلكنا، أو إلا هلكت. قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم، وإلا هلكنا. يعني كل الجوارح، كل البدن، كل ما فيه يهلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه يضع حصاة في فمه ليمنع نفسه من الكلام ويشير إلى فمه فيقول هذا الذي أوردني الموارد. وكان طاووس رضي الله عنه يقول: ما أحد أطول إلى طول سجن من لسان. وكان بعض السلف يقولون: ألا تروا أن من حبس من الأعضاء كالعين جعل لها محبس واحد أو باب واحد، الجفن يغلق العين، أما اللسان فجعل له بابان، الأسنان والشفتان. سبحان الله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون في محط أنظار العقلاء وأصحاب الدين الذين يريدون أن يفوزوا عند الله، لأن كثيرا منا صاروا على قاعدة فاسدة، صاروا على قاعدة فاسدة تعني أو اخترعوها هم، أن الكلام ليس عليه جمرك، بمعنى أنه لا يكلف شيئا، الكلام لا يكلف شيئا. وغفل كثير منا عما جاء في قوله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأنا أريد أن نقف وإياكم وقفة ولو يسيرة مع هذه الآية، حيث يقول الله تعالى: وتقولون بأفواهكم لقد خرج علينا كثير من الناس حتى من الوعاظ ومن بعض من يخاطبون الناس معلمين، ولعلهم ليسوا أهلا لذلك، حيث علمونا أن الكلام منفرد لا أثر له، وأنه لابد له من نية أو عقيدة حتى يصير له أثر، أما ما كان بالأفواه المجرد فلا قيمة له. فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله، أو يسب أو يلعن أو يستهزئ أو يتكلم بكلمة الكفر، فلا أثر عليه ما لم يستحل أو ما لم يعتقد أو ما لم ينوي، فأسقط بذلك قيمة الكلمة المجردة. وهنا يقول الله تعالى: وتقولون بأفواهكم، ولم يقل وتقولون بأفواهكم مع عزم قلوبكم، وتقولون بأفواهكم مع نيتكم، وتقولون بأفواهكم مع عمل قلوبكم، إنما قال: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لا تعلمون قدره ولا تعلمون خطورته ولا تعلمون أنها يمكن أن تكون سببا لحجز العبد عن الجنة وإلقائه على مناخره في النار، ما ليس لكم به علم. والأمر والأهم والأدهى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنا أسأل نفسي سؤال وإخواني: كم تكلفك إذا أردت أن تفعل كبيرة؟ سيجيب كثير منا: إذا أردنا أن نفعل كبيرة سيكلفنا من الوقت ومن المال، إذا أردنا شرب الخمر فثمن الخمر ووقت شربه، وإذا أردنا الزنا والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه، وإذا أردنا أن نضرب أو نقتل أو نفعل. لكني أقول لك إن هناك كبائر عظام يمكن أن تردي الإنسان الموارد وترده المهالك، لا تكلفه إلا ثانية أو بعض ثوان دون جهد ودون مال، وهي أن يقول كلمة من سخط الله فيها من الغيبة أو النميمة أو قذف محصنة غافلة أو قذف محصن غافل أو نيل من عرض أو سب لله أو للرسول أو لكتابه أو لدينه أو لشريعته، كلمة تقولها في بضع ثوان، هل تعلم أنها يمكن أن تكون في بعض الأحيان أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من القتل؟ بالرغم من أنها وتقولون بأفواهكم لم تكلفك إلا ثوان معدودة قلتها، هل أنت تتصور أنك يمكن أن ترتكب كبيرة عظيمة تصل إلى حد الكفر، كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة ليس معها اعتقاد ولا استحلال ولا عمل، بل مجرد كلمة. وهذا يعلمك ويفهمك أن اللسان له ركن تكليفي به يثبت الإيمان. ألا ترى أنك لا تدخل الإسلام إلا بالإتيان بلا إله إلا الله، وأن من لم يتكلم بلا إله إلا الله مع القدرة لا يصح له دين؟ لو أنت قلت الواحد أنت تريد الإسلام قل لا إله إلا الله، وهو يقدر ولم يقلها وإن نوى وعزم، وقال لك أنا مش محتاج أقولها، أنا بقلبي آمنت وبقلبي أسلمت وبقلبي تشهدت، لا يصح له دين، ويظل على الكفر إن كان كافرا أصليا، لأن النطق بها ركن وشرط، ركن في تتميم إسلامه وتتميم انتقاله من الكفر إلى الإسلام، وشرط في صحة ذلك الإسلام، وشرط في صحة ذلك الإسلام. إن كثيرا منا لا يدري، لقد توفي رجل من الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له للميت مخاطبا إياه، مخاطب خطاب محبة، أبشر بالجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. ما يدريك، لعله تكلم، يعني هو يقول له أنت تعلم عنه حسن العمل من الصلاة ومجاورة المسجد وخير ذلك، لكن قد يكون قد تكلم، هو لا يقول له ليس في الجنة ولا يقول له هو في النار، إنما يعلمه أن هناك نوع من التكليفات، وأن هناك باب من السيئات خفي حتى على صاحبه ليس على الآخر، بدليل أننا قد يكون في مجالسنا من الكلام بالكلام الفحش أو الغضب أو الغيبة أو النميمة أو الكذب أو الزور أو الادعاء أو الاستخفاف أو النكات المتعلقة بالدين أو النكات المتعلقة بالجنة والنار والملائكة، بل وعلى الله سبحانه وتعالى تبلغ النكات في كلام الناس مما يوقع الناس في الاستهزاء والاستخفاف، الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. خرج قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزات فتكلموا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كلاما يسلون به طريقهم، فنالوا به ولمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، مما يدل على أنهم ما قالوه إلا سلوى للطريق، وما قالوه عن قصد ولا اعتقاد، وما قالوه عن نفاق متعمد، وإن كان بعضهم منافق، لكن حديث المجلس كان حديثا باللسان مجرد كلام، كما نقول بناء على قاعدتنا العرفية كلام والسلام، بدليل أننا نجب على النصيحة ونجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونكون أسودا في الكلام بالغيبة والنميمة والطعن في الأعراض وفي الأنفس. فهذا عامل متضايق ممن يعمل عنده، وهذا موظف يتضايق من رئيسه، وهذه امرأة تتألم من زوجها، فبدلا من أن يتأدبوا بأدب الإسلام فينصحوا أو يأمروا بمعروف أو ينهوا عن المنكر أو يصدعوا بحق، فلا يفتحون أفواههم ولا يتكلمون ببنت شفة أمام بعضهم البعض، ثم إذا غابت عنهم آذانهم فإذا هم يسلقونهم بألسنة حداد، فتقول المرأة في زوجها دفي وفي وفي وفي، ولا تدري أنها تغتاب وتسب وتطعن وتنال من عرضه وتعق بما له عليها من حق حسن التبعل، وهذا العامل يطعن في ها من استعمله، وهذا الموظف وهذا الصاحب، يا راجل بلا قرف، يا راجل بلا طين، ده راجل نتن، ده في كذا، ده في كذا، لماذا لم تنصح؟ لماذا لم تواجه؟ لأنك استحببت أن ترتكب الكبائر، ولأنك ترى أنها بالأفواه وتحسبونها هينا وهي عند الله عظيمة. أنا أريد منك أن تسمع إلى هذا الأثر الذي أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل عابد من بني إسرائيل، وكان له صاحب عاص أو أخ له عاص، وكان رجل يصعد صومعته يتعبد فيها لله، فكان إذا مر على صاحبه العاصي يراه على المعصية فيأمره أن يترك ذلك، فيقول له ذلك: خلي بيني وبين ربي، سبني سبني ربنا، حتى تضايق منه واشتد عليه ذلك يوما، فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. الرجل العابد الذي لا يعصى اشتد ألمه من معصية من وعظه كثيرا، فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال ذلك الرجل لهذا العاصي: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك، لقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى هذا الكلام، قال: لقد قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته. عابد لا يعصى، يصوم النهار ويقوم الليل، ويسبح ويذكر، فاغتاظ من معصية العاصي، فقال كلمة وقد يتأول أنه قالها غيرة على أن ذلك يعصى الله، لكنه أقسم على ما ليس له فيه شأن، وعلى ما لا يدخل فيه، لأن هذا شأن الله مع خلقه، فأقسم بأن الله لن يغفر له. ومن المعلوم أن الله لا يقسم عليه بأن يفعل أو لا يفعل. فلما قال هذه الكلمة، تخيل بقى أنت الرجل قد إيه عمره مفني في الطاعة، وقد إيه عمره مفني في الذكر والصيام والقيام، وببساطة كلمة قالها ويمكن قالها بتأويل. طب إحنا ما بنقولش كلام بتأويل، ما بنقولش كلام غيرة للحق، ما بنقولش كلام من باب الصقر للدين، ده احنا بنقول كلام سب وطعن واستهزاء واستخفاف. قد يخاطب الرجل الرجل بأن الشريعة حق رب العالمين، يقول له: احنا مش عايزينها بقى تبقى مجزرة والناس بقى تتخنق، احنا مش ناقصين خنقة. يخاطب لما واحد يقول له أن الشريعة حق الله، ودوك هيرد عليه كده، أو يقول له الشريعة حق الله، يقول له: يا أخي يعني الموضوع مش دلوقتي، أو يعني مش لازمة، الناس مش ويتكلم بما يهلكه دنيا وآخرة، ليس دفاعا بل مقتا، ليس دفاعا بل إزراء، ليس دفاعا بل تنقيصا. إذا جمعت بين هذا الأثر في وجدانك وفي تصورك، وبين قول الله تعالى في آية النور: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن مشكلتنا ومصيبتنا مع الكلام في أمرين: الأول أننا لا نرى للسان شأن، وأننا لا نرى للسان مسؤولية، وأننا نعتبر الكلام أنه من الأمور الفانتازية التي لا تعود على الإنسان بسالب ولا موجب. قد يتكلم بالكلمة الطيبة فينتظر الدعاء، فيقول: والله أنا قلت سبحان الله، وقلت الحمد لله، وقلت يعني ربنا يصلح الحال، ودعيت ربنا يا رب. إذن أنت ترى أن الكلمة الموجبة لها خير، لماذا لا ترى أن الكلمة السالبة لها شر؟ لا، ليه؟ لأننا تربينا على قاعدة أن الكلام معلوش جمرك، وأن ده كلامه خلاص. وإذا قال رجل لرجل: اتق الله، الكلام اللي أنت قلته ده كفر، كلام اللي أنت قلته ده كبيرة، كلام اللي أنت قلته ده عظيم، يقول له: يا راجل انت هتعقدنا، انت هتكبر الموضوع لكده، ده الموضوع بالقلب، احنا ربنا عالم بالقلوب، الواحد مش قاصد اللي انت في دماغك ده خالص، الموضوع مش مقصود كده، مين قالك ان انا قاصد كده؟ وربط بالمقاصد، وكأن الألسنة لا أثر لها إلا بالمقاصد، وكأن الألسنة لا أثر لها إلا بالقلوب، والكلمة مجرد الكلمة، الكلمة ما لم يقلها هازيا أو يقلها مبنجا أو نائما أو يقلها في نوع من الهزيان الشديد من شدة فرح أو من شدة خوف أو من لجلجة، بمعنى أنها لم تؤدى بل أدي غيرها، فكل كلمة وقعت في لجلجة أو في خدر أو في نوع من الزلزلة فلا حكم لها. كذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فكان في لجلجة الفرح، هو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فمع اللجلجة والفرح الشديد وزلزلة الأمر بعد ما كان منتظر الموت ووجد دبته عند رأسه، فقال في هذه اللجلجة قال اللهم أنت عبدي. طبعا لو واحد قال اللهم أنت عبدي ده كفر بإجماع المسلمين، ليس في ذلك استثناء، ولو قال أحد غير ذلك لكان يعني بطن الأرض أولى به من ظهرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الكلام ما يقال لأنه لم يؤدى، إنما أدي غيره لأنه كان يريد أداء الغير. يعني الرجل ده ليه ما اعتبرش كافر؟ لأنه هو يريد أن يؤدي ماذا؟ هو يريد أن يؤدي اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فوقعت باللجلجة خطأ اللهم أنت عبدي. فكل من تكلم خطأ أو بلجلجة أو في خدر أو في نوم بما هو كفر حتى أو بما هو أعظم الكلام وأفحشه، فإنه لا يكون ذلك الكلام مسؤولا. لماذا؟ لأن هذا الكلام وقع عن غير إرادة، لم يرد هذا الكلام. إنما أما ما أريد إنك أنت الكلام اللي أنت بتقوله ده أنت قلت ذلك، تريد نطق ذلك مزاحا، تريد نطق ذلك غضبا، تريد نطق ذلك نكاية في من أمامك، تريد نطق ذلك من باب أن تفري عرضة، يا راجل ده فيه كذا وكذا وكذا، ده المرأة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أنت تريد أن ذلك بغض النظر عما في قلبك من مقصد. قد يكون ما في قلبك من مقصد الكراهية فتقول فتطعن، قد يكون ما في قلبك من مقصد المزاح بتنكت بتضحك الناس. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها الناس يهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن هناك مصيبتان نبتلى بهم في أمر الكلام، أولها أننا لا نرى للكلام بأس ولا نعرف له خطورة، مع أن الكلام ليس في الدين في كل الشرائع، ليس في كل الشرائع مع تعددها واختلافها شريعة قدرت الكلمة وأنزلتها منزلة كما أنزلها الإسلام. وهذا ما سأبينه في الخطبة التالية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليس هناك شريعة في الشرائع التي شرعها الله لخلقه، بالرغم من أن الشرائع تفاوتت وجاءت شريعة الإسلام أتم الشرائع رحمة ومهيمنة على ما سبق، وكمل الله فيها كل ما يحتاجه الناس، وجعل فيها فصل القول والخطاب فيما اختلفوا فيه من قبل. لم تكن هناك شريعة تنزل الكلمة تلك المنزلة كما جاء في شريعة الإسلام، فإن لها خطورة عظيمة. وكما قلت لك دائما أذكر نفسي وإياك أن تضع أمام عينك بعدما أن تخرج من هذا المقام ثيرة حياتك، أن تضع ذلك الأثر في ذلك الرجل الذي قال الله له: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. وقول الله تعالى: وتقولون بأفواهكم، مجرد كلام، مجرد ألسنة، مجرد بؤ كلام، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ضعها بين الأثرين، أو ضع أثر هذه الآية، ضع هاتين الحكمتين البالغتين أمام عينك بحيث تلجم لسانك وتكون ممن يعلم قدر وخطورة الكلمة. إن الكلمة في الإسلام لها موقع عظيم، فبها يدخل العبد الإسلام وبها يخرج منه، كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. والعلماء مجمعون على أن من تكلم بكلمة الكفر التي فيها إزراء لله عز وجل أو تنقيص أو إزراء للنبي، حتى أنهم قالوا بالإجماع: من قال أن النبي كان قميصه وسخ وهدومه مش نظيفة كفر إجماعا، لأن ذلك يعني إزراء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو واحد بيحكي بيقول: والله ده النبي صلى الله عليه وسلم كان هدومه مش نظيفة، ده هدومه وسخة، ده كذا، وهو مش بيشتم ولا يقصد طعن فيه ولا يقصد ان يدني مكانته، لكن لما كان الكلام لا يقال مثله الا ازراء ولا يقال مثله الا للتنقيص، جعل ذلك من مناقضة الايمان والدين. بها يدخل الاسلام بالكلمة وبها يخرج منه وبها يتزوج. لو قال رجل لرجل: انا جوزتك بنتي دي، والتاني قال له: خلاص انا موافق، والناس قاعدة كده بياكلوا بيتغدوا، صارت امرأته. وبها يعتق. لو واحد عنده أمة أو عنده عبد وقاعدين مع بعض بيضحكوا كده، وقال له: خلاص روح يا ابني أنت حر، صار حرا. وبها يطلق. لو واحدة زهزرت مع جوزها وقالت له: لا طب أنت بقى كده، طب تقول لي أنت طالق، قال لها: أنت طالق، بقت صارت طالق. هذا أمر أنتم لا تدرونه، أو كثير منا لا يدري أثر الكلمة في الإسلام وأنها خطيرة جدا. بها تقع الغيبة، وبها تكون النميمة، بها يكون الكذب، بها يكون الأمر بالمعروف، وبها يكون النصح في الدين، وبها تكون الدعوة والتعليم والإرشاد. الكلمة في الإسلام، انظر إلى أن الجوارح، كم جوارح؟ شوف أنت الجسم ده كله، الجسد كله مكلف، العين مكلفة أن تنظر إلى الحلال وتتقي العورات، ولا تطلع على عورة ولا تتبع عورة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحد أحدكم النظر في أخيه، ولا يتبعه أين يذهب، ولا يسأله حينما يأتي: أين كنت وإلى أين تذهب؟ يعني حتى لما يكون معك واحد صاحبك واقف، وبعدين تلاقيه يقول لك: بص عليه كده راح فين، ماشي يمين ولا شمال، بص كده، هذا منهي عنه. ليه؟ لأنك أنت تتتبع: ده راح عند فلان، ده راح عند علان، ده راح عند بيت الفلان، ده راح عند فلانة، هذا منهي عنه. الأذن مأمور أن تسمع بها الخير وألا تسمع بها الفحش، ولا تكون سماع والعياذ بالله للغيبة ولا للنميمة، ولا تكون سماع للباطل ولا للزور. الأنف لا تشم بها الخبيث، وتجيش على الخمرة وتقعد تبقى إيه؟ دي عتيقة ودي قديمة ودي حديثة. حتى الأنف انظر، لا تستعمل شمك بحيث واحد يقولك: ده الراجل ده بيعرف الخمور، ده الراجل ده بيعرف مش عارف المعتقات، ده الراجل. حتى هذا أيضا في تكليف بالحل والحرام وما يجب وما لا ينبغي. الزراع بها تضرب وبها تبطش وبها تجاهد وبها تسرق وبها تظلم وبها تفحش وبها تمدها على العورات وبها تمدها على ما لا يحل لك. الرجل تسعى بها إلى الرزق وإلى الحلال، وتسعى بها في الأمر بالمعروف وفي النصح بين المسلمين وفي قضاء حوائج الناس، وتسعى بها إلى الشر وإلى الكورة وإلى الملاعب وإلى السينما وإلى الكازينو وإلى الفحش وإلى الزنا وهكذا. والفرج إما تضعه في حلال أو تضعه في حرام. كل هؤلاء، كل هذه الأعضاء كوم في التكليف، كوم. واللسان كوم لوحده، كوم لوحده اسمه كوم الكلام. انظر هذا الكوم كيف قيمته عندك، هذا الكوم في التكليف كيف مسؤولياته عندك؟ من عد كلامه من عمله ما تكلم بكلمة إلا أن يرى فيها ربحا أو خسارة. ولذلك قالوا كل عبد يتكلم بكلمة لينظر أفيها ربح أم خسارة، فإن كان فيها ربح قالها، وإن لم يرى أو يعلم ما فيها سكت، فالسلام لا يعدلها شيء. يعني أنا في كلام عارفه أنه حج، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم أقوله، في كلام عارفه وحش، السب والطعن والأم وأب والغيبة والنميمة وكذا وكذا والتكذيب، طعن في العرض ورمي المحصنة ورمي الغافل، خلاص ما أقولوش. طب في كلام مش واخد بالي هو حلو ولا وحش، أمسك. ليه؟ لأن السلام لا يعدلها شيء. يمكن تكون الكلمة اللي أنت مش واخد بالك هي كويسة ولا مش كويسة، تكون مضيعة. لهذا لمن عد كلامه، عد لسانه من كلامه، لأنه أكبر مصيبة ابتلينا بها حتى أننا نسمع من الناس، من عوام المسلمين الطيبين البسطاء، كلاما فيه من طعن في الله وفي الرسول وفي الشريعة وفي الدين، بسبب عدم استيعابهم لخطورة ما يقولون، بسبب الجهل وبسبب التهاون في أمر اللسان. لابد أن نعلم أن اللسان هو طريق كبير جدا للجنان، وطريق أكبر للنيران. سأل معاذ يوما لما أعلمه أن حصائد الألسنة وأن الإنسان مؤاخذ بما يقول، وكأن معاذ كان من ثقافته أو معلوماته على ما سبق أن الكلام هين وأنه لا يكلف الكثير، فقال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فكان من النبي غضب شديد أن قال له: ثكلتك أمك، يعني تموت وأمك تبقى ثكلة من بعدك، من باب الإنكار الشديد عليه في قضية هامة. فقال: وهل يكب الناس، شوف حصر كب الناس على المناخير في إيه، وهل يكب الناس على مناخير في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وكأن ما فيش حاجة بتدخل النار، الحديث ده لما تفهمه كأن ليس هناك شيء يدخل الناس النار إلا الكلام. يعني طب والزنا فين، والسرقة فين، والقتل فين، والبطش فين، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فين ده كله؟ لكن ده كله انت بتزني كم مرة في عمرك؟ ممكن تحرق وتموت، ربنا يعافينا وإياك من ذلك، لا تفعل. تسرق كم مرة في عمرك؟ ممكن تعيش وتموت ما تفعلهاش. بتقتل كم مرة في عمرك؟ ممكن تعيش وتموت ما تفعلهاش. لكن بتغتاب كم مرة في عمرك، وتكذب كم مرة في عمرك، وتطعن كم مرة في عمرك، وتنم وتغتاب وتفحش في القول وتطعن وتسب وتلعن، كم مرة في عمرك؟ ممكن يكون كل يوم مئات المرات وأنت لا تقيم لذلك وزن. لكن ساعة ما أقول لك كيف الحال يا أخي، الحمد لله ما قتلت، الحمد لله ما زنيت، الحمد لله ما سرقت، الحمد لله ما غششت، الحمد لله ما ارتشيت، كويس جدا. طب وكيف حال بقى الكوم الثاني؟ أنت كده عملت كومين، كوم القلب هنفترض أن النية سليمة والمقاصد سليمة، ولا عندك حقد ولا عندك غل ولا عندك حسد ولا عندك نفاق ولا عندك رياء، هنفترض ان القلب سليم، ادي كوم. وهنفترض ان الجوارح سليمة، ادي كوم. فين الكوم الثالث؟ لا نعد له عد ولا نحصيه احصاء، مش مرتبين له ترتيب. ولذلك لما قال له معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكأنه يعلمنا إن أكثر حاجة بتدخل جهنم هي الكوم المفقود، الكوم الذي لا يفتش فيه، الكوم الذي لا نبحث فيه، الكوم الذي لا ندري ما خطورته. فلابد أن نتنبه لذلك. ولذلك انت دايما تقعد كده تقول رقم واحد اللسان، ها، باب للجنان وباب للنيران. ليه؟ لانه سهل الاداء، لا يكلف مالا، لا يكلف جهد. الواحد بيبقى طريح الفراش وبيبقى مش قادر يتحرك، ويقول له ارفع دراعك يقول له مش قادر، يقول له ارفع رجلك يقول له مش قادر، وبعدين تخش عليه زوجته يسبها ويلعنها ويشتمها، وابنه واخوه وعمه وجده وخاله، وفلان ما تدهوش، وفلان اكتب مش كذا، ومش عارف، والواد ده ما يخش البيت، والبنت دي ما تخش البيت، وهو مكسح، لانه اللسان ما بيش محتاج منه جهد ولا محتاج منه اموال، بل هو أداء بقليل جدا. تعال وانظر بقى إلى حجم المخاطر التي تقع من ذلك العضو الذي هو كالحية. لابد أن تعلم أن اللسان هو حية رقطاء أو مهر نافع أو إبر كريم، يعني إما يكون بيحملك للخير وإما يكون بيلدغك ويهلكك بسمه. ليه؟ لأنه هو له اتجاهين، هو بيتحرك، هو بيتحرك. سبحان الله العظيم. أسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا كن لنا وتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم سلم ألسنتنا من كل سوء، اللهم واجعلها ناطقة بكل حق. اللهم يا رب استعملنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحمنا رحمة تغننا بها عن من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغننا بها عن من سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أصلحنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين ما أحييتنا. يسر لنا أسباب الهدى واجعلنا من المهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.